الى اداء الواجب انبل ما يكون اداؤه. ان هذه ساعة للعمل وليست ساعة للحزن. انه موقف للمثل العليا وليس لاية انانيات او مشاعر فردية. ان قلبي كله معكم، واريد ان تكون قلوبكم كلها معي، وليكن الله معنا جميعا املا في قلوبنا وضياء وهدى. والسلام عليكم ورحمة الله. ما كاد القائد ينتهي من إلقاء بيانه حتى اندفعت الجماهير بمئات الآلاف يملؤون كل شوارع القاهرة. انطلقوا في حشود لم تشهد لها القاهرة مثيلا من قبل، متجهين إلى منزل الزعيم والقائد يطالبونه بالعدول عن التنحي والاستمرار في مسيرة النضال. وما حدث في القاهرة حدث في كل بقعة من أرض مصر وفي كل بقعة من أرض الوطن العربي الكبير. لقد كان هذا الموقف تجسيدا للإيمان المتبادل بين الشعب وقائده، وعن ارتباط القائد بالشعب والشعب بالقائد. ولم تهدأ الجماهير العارمة إلا بعد إذاعة بيان عبد الناصر إلى مجلس الأمة في 10 يونيو الذي أعلن فيه عدوله عن التنحي، نزولا على إرادة لا ترد، إنها إرادة الشعب.